أما السورة الثانية فهي قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سبحان الله، هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ليس يدعو للملك ولا لجاه ولا لرئاسة ولا لرئاسة قومه أبدا، له أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام، انقسموا في معاملته ومعاملة ربه عز وجل إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، وقسم ساند وساعد لكنه باق على الكفر والعياذ بالله، وقسم عاند وعارض وهو كافر. أما الأول فالعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، والثاني أفضل من الأول لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد الله وأسد رسوله، واستشهد رضي الله عنه في أحد في السنة الثانية من الهجرة، جمعني الله وإياكم فيه في جنات النعيم، جمعنا الله وإياكم به في جنات النعيم. أما الألم الذي ساند وساعد مع بقاء الكفر فهو أبو طالب، أبو طالب قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في آخر حياته في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ولكنه أبى ومات على قوله إنه على ملة أبي طالب، نعم على ملة عبد المطلب، ومات على قوله إنه على ملة عبد المطلب، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. أما الثالث الذي عاند وعارض فهو أبو لهب، أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلن، يثاب المرء على تلاوتها على كل حرف 10 حسنات، يعني ليقرأ سيرة أبي لهب التي في هذه السورة له في كل حرف 10 حسنات، لكن لو تقرأ سيرة أبي بكر من سيرة ابن إسحاق أو من سيرة البداية والنهاية وغيرها ما حصل لك هذا الأجر. فالإنسان كأنه يدعى دعوة أكيدة إلى قراءة سيرة أبي لهب، كل حرف تقرأه من تبت لك في 10 حسنات. يقول عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، وهذا رد على قوله أي قول أبي لهب حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر، قال أبو لهب تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ هذه الإشارة للتحقير، يعني هذا أمر حقير ما يحتاج أن يجمع له زعماء قريش، وهذا كقولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يعيبها ويسبها، يعني الرسول قريش تقول أهذا الذي يذكر آلهتكم، المعنى تحقير، ليس شيء ولا يستحق ولا يهتم به، كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. فالحاصل أن أبا لهب قال تبا لك أني هذا جماعتنا، فرد الله عليه بهذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. والتباب الخسار كما قال تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، أي خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته، لأن اليدين هما آلة العمل والحركة والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله. وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى، والعياذ بالله، تتلظى لهبا عظيما، فهو أي كنيته مطابقة لحاله ومآله. يقول الشاعر: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ولما أقبل سهير بن عمرو في قصة الحديبية، في قصة غزوة الحديبية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل بن عمرو، وما أراه إلا سهل لكم من أمركم. لأن الاسم مطابق للفعل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.